أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إلي رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قال يا قوم ألم يعدكم رب ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم كذلك أتتك آياتنا